بعض المنظمات وشركات يعني تبيع بعض أدواتها، ولكن يعني هي ما تساعد، تعلن وتدعم مدة معينة، 3 أيام 4 أيام، أي واحد أراد أن يبيع يأتي بسعر وهو يأخذ بسعر الذي تريد، فهل هذا البيع صحيح؟ كيف؟ يعني مثلا تعلن بأنه في خلال 3 أيام من أراد أن يشتري منا سلعة فثمنها إليه بأي ثمن، كذا؟ أي تاجر يسائر بسعره، هم يجمعون الأوراق وبعدين ينظرون إلى هذه الأوراق والسعر اللي يريدونه يبيعون لهذا. يعني أي تاجر يضع سعر للبيع هذه السيارات. هذه شركة تقول شركة تريد تبيع سيارات قديمة مستعملة، تعلن أن لها سيارات للبيع، ولكن أي إنسان يريد أن يشتريها يضع لها سعر ويأتي بسعر بأوراق في وقت معين، يقول هذه المدة تنتهي 3 أيام 4 أيام. طيب السيارات تختلف، السيارات تختلف، كيف يسمع يكون سعر؟ نعم الناس يأتون يشوفون أي واحد هذه السيارة ويكتب عليه رقمه السيارة الذي هو يعني هذا الزبون يأتي للسيارة المعينة هذه ويقول أشتريها 10,000. نعم الآخر أيضا يأتي كذا، كله يجمع، هم يجمعون عندهم مكتب معين، وأي واحد يأتي بورقة، أي واحد يأتي بورقة بعنوانه بسعر الذي هو يريد يبيعه، فآخر يريد يبيع ويشتري، يشتري السعر الذي هو يشتري، فآخر نتيجة هم يفرزون الأوراق والأسعار التي هم يريدون يأخذونه. لكن ذاك السيارة اللي يريد، يعني ذاكرها، يريد السيارة الفلانية بالرقم كذا وكل شيء، يريدها بـ10,000 10,000. إذا جاء آخر وقع نظره عليها، هذا أيضا يسعر وقال أنا أخذ 10,000. نعم هو ما يكلم معهم. هل يقبل هذا ولا الأول ولا؟ لا هم يشوفوا السعر الأكثر، المال الأكثر هم يأخذ. طيب هذا لا بأس به، لأن السلعة معلومة والثمن معلوم عند كل من البائع والمشتري، فليس به غرض. فإذا تمت الأيام 3 أو أكثر أو أقل حسب التقدير يحضرون إلى المكان وتفرز الأوراق. هنا نوع آخر لو سمحت، نوع آخر من البيع يحصل هناك في بلادنا، فيه شركة أو جهة حكومية وتطلب بضائع. إيش؟ بضائع أو الأدوات النصبية، تطلب من التجار، يقول أي واحد أراد أن يجيب لي أنا نبغى بضائع كذا، أنا نبغى يعني يعلن أنه يحب يعني أدوات كذا للمكتب ولا لشيء، والتاجر يأتي، التجار يأتون يتفقون معهم يعني على أساس أنه يجيب هذه البضائع، ولكن ما يسلم الفلوس ولا شيء، يأتي بهذه البضائع ثم بعد ذلك يأتي المسؤول ينظر ويتفق ثم بعد ذلك يعطيهم الفاتورة. هذا لا بأس به، لا بأس به، بشرط أنه ما يكون بيع إلا إذا حضرت، ما يكون بيع إلا إذا حضرت. أما أنا بيع عليه بسعر وقت البيع ثم تأتي بعد شهر مثلا، هذا لا يجوز إلا إذا سلم الثمن تاما، فهذا يجوز ويكون من باب السلم. بالنسبة ما حكم الإتيان إلى من له عنده جن يعالج الناس عن طريق جن آخر مسلم، وبالطريق الشيخ المسي يعرف كلام الجن يأخذ بعض النقود يعالجون هذا المريض؟ أولا هل هذا الجني المسلم هل أعلن إسلامه عند كاتب العدل؟ بينهم يقولون مسلم ولكن لا يعرف هذا. من يقول مسلم؟ المنافقون يقولون أنهم مسلمون وهم أكفر عباد الله، إلا إذا جاء المسلم وجاء عند كاتب العدل الإنس نعم وقال المسلم وعسى أن نقبل. طيب شيخ، هذا الشيخ يقول أنه يعرف أنه مسلم وزميله، يعني هذا الشيخ الإنسي. طيب أميرهم تحت وزارة الداخلية ولا إيه؟ والله مسائل الجن حقيقة الإنسان يقف يعني متحير، لكن لا شك أن إذا علمنا أن هذا الجن مسلم وأنه يعين أخاه المسلم في غير محرم أن هذا جائز، لأن استعانة الإنسان بالجن من المسلم كاستعانته بالإنس المسلم إذا كان لا يستعين به على شيء محرم، يعني ما يقول تعالى أنا أبغض فلان، رح أحرق ثيابه أحرق بيته، إذا كان ما يقول مثل هذا. أو يا فلان أنا أبغض فلانا، رح روحه بالليل خلوا لي أنا. هذا إذا كان في ضرر على المسلمين ما يجوز. كذلك إذا كان لا يمكن أن يخدمه الجني إلا إذا تقرب إليه بما يحرق، بأن يذبح له أو ينذر له، أو يكون امرأة مثلا يقول جني أنا أخدمك بشرط أن تمكنيني من أزن بك، أو بالعكس. المهم إذا كان ليس بطريق محرم ولا على شيء محرم فهذا جائز. أقول هذا عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ذلك في عدة من كتبه. ولكن المشكلة الآن من يقول هذا جني مسلم؟ هذا هو المشكلة. شيخ، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتيان الكاهن؟ بلى، لكن الكاهن مش سوء يخبر عن مغيبات المستقبل، ولا أحد يعلم المستقبل، حتى الجن مات عن المستقبل. الجن أليس لبثوا في العذاب المهين في عهد سليمان وهم لا يدرون أنه ميت؟ طيب كيف يعلمون الغيب المستقبل وهم ما عرفوا الغيب الحاضر؟ واضح. وقد قال أن يسرنا القرآن للذكر في هذا المذكر، للذكر ذكرنا فيها معنيين، وقلنا يعني الاتعاذ هو الأولى بدليل قوله تعالى في هذا المذكر. نعم. وهل يجوز أن نحمل المعنيين معا؟ وهل هناك شيء يعني يستعين به من يريد أن يحفظ القرآن؟ والله ربما أني نقول يعني المعنى الثاني اللي هو الحفظ لا ينافي المعنى الأول، لكن احنا قلنا هذا أقرب بدليل السياق. لكن عاد ينظر مسألة الحفظ، الحفظ الآن بعض الناس يصعب عليه الحفظ، حتى انك تجد اثنين تقول احفظ هذه السورة، هذا يحفظها في خلال يومين أو ثلاثة، وذاك ولا بشهر. لكن على كل حال هو قول قيل إن مراد للذكر أي للحفظ، لكن إذا رأيت تأملت الآية وإذا المعنى لمن يتذكر به، قال مثل ما أقول قدمت لك الغداء، كما هل من يأكل؟ فضيلة الشيخ أتابكم الله، في قوله تعالى ولقد تركناها آية، هل يحتمل المعنى عين سفينة نوح عليه السلام؟ لا ما يحتمل، لأن سفينة نوح فنيت في وقتها. وأما قول من قال إنها بقيت إلى أول هذه الأمة فهذا ليس بصحيح. بالنسبة للصلاة الجهر يا شيخ، يعني مثلا يعني هل واحد يذكر يعني يقول يظهر بسم الله الرحمن الرحيم حتى بعدين يبدأ الحمد لله رب العالمين؟ يعني تقول الصلاة الجهرية هل يجهر فيها بالبسملة أو لا؟ الصحيح أنه لا يجهر فيها، صحيح أنه لا يجهر فيها، وذهب بعض العلماء إلى أنه يجهر فيها، وهذا مبني على هل البسملة من الفاتحة أو لا. إذا قلنا هل من الفاتحة يجهر فيها، وإذا قلنا لا لم يجهر، والصحيح أنه ليست من الفاتحة وأنه لا يجهر به. نعم شندك. طيب أدعى اليمين يا شيخ حفظكم الله، رجل في الحج يوم النحر ذهب ليرجمار إيش؟ رجل في الحج نعم. ذهب ليرجم جمرة العقبة إيش؟ يوم النحر إيه؟ ذهب ليرجم جمرة العقبة، وقبل أن يرمي جمرة العقبة أصيب بحجر في رأسه فسل الدم ففسخ الإحرام ولبس المخيط. شيخ جاهلا؟ نعم جاهلا. ما إيش؟ وبعدنا رجم أبدا. كل محظورات الإحرام ومحظورات الصيام ومحظورات الصلاة كلها إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وهذا شيء يعني معروف من القرآن، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الشيخ أحسن الله لك، بعض الناس يقول في قوله تعالى قول الله تبارك وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وقال أن هذه الآية تدل على أن فرعون ما زال جثمانه موجودة في الأهرامات، وبعضهم يزور ويقولون رأينا مثل هذه رأينا الجثمان، وبعض يعني بعض العلماء يقولون هذا، هل كلامهم هذا له مستند يا شيخ؟

جزاكم الله خيرا. آخر سؤال. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوان